السلام عليكم. أحيانا نتفاجأ في التاريخ بشخصيات اختلف الناس حولها اختلافا كبيرا كبيرا جدا، مثل ابن عربي، يعني تجد من يرفعه إلى أعلى عليين ومن يخفضه إلى أسفل سافلين، فتناقض الناس حوله تناقض محير، وكل واحد لديه أدلة ولديه ما يعضد موقفه وحكمه. ما هو موقفنا نحن كباحثين كقارئين كمثقفين؟ يعني إذا كانت هذه الأطراف بهذا التناقض وكل واحد لديها أدلة وما يعتمد عليه في كلامه، ماذا نفعل وكيف نحكم على هذه الشخصية؟ مثل ابن عربي كما أتحدث عنه حاليا، هذا الشخص اختلفت الأقوال والأحكام فيه اختلافا كبيرا. الحل بكل يسر وسهولة، يجب أن ننظر إلى غالب كلامه، يعني الوجهة الرئيسية له، المسيطر على أفكاره على ثقافته، هل هي الجوانب السلبية أم الإيجابية؟ يعني ننظر ما هو المحكم لديه، ما هي الأشياء التي يصرح بها، ما هي الأشياء التي يعتمدها ويعتقدها، منطلقاته ودوافعه وأهدافه هي التي نعتمدها ونحكم عليه من خلالها. يعني نرد المتشابه إلى المحكم. المتشابه هي أشياء ثانوية وهامشية ليست من صميم بحثه وعطائه وإنتاجه. هذا هو العدل والعقل، لأنك لن تجد شخص إلا وله هنات وله يعني جوانب سلبية لا تليق مع منهجه العام بحكم طبيعة النقص في البشر. ثانيا، الشخصيات الكبيرة جدا يعني مثل ابن عربي يعد من أكثر الشخصيات العربية الإسلامية انتشارا في الثقافة العالمية شرقا وغربا، يعني يوجد في اليابان والصين من يهتم بابن عربي ويدرس حتى الآن، وفي الغرب أيضا. شخص مثل هذا بهذا التأثير وبهذه القوة والثقة العالمي مستحيل أن يكون مهرطق وتافه وسفيه، يعني من حيث القوانين الكونية، من حيث القواعد العامة في الحياة، شخص بهذا التأثير لا يمكن أن يكون شخصا عاديا فضلا عن أن يكون تافه وسفيه. فهذه أيضا من الأشياء التي يجب مراعاتها في الحكم على الأشخاص، هذه قرينة قوية تعطيك على أن هذا الإنسان ثقل وله وزن علمي. فلابد أن تخرج الأشياء التي لا تليق مع منهجه العام تخريجا يليق بذلك الثقل وتلك المكانة. مثلا يعني ذكرت ابن عربي أشياء لا نستسيغها نحن الآن، يعني ذوقيا وعقليا وربما حتى عقديا، لكن لها تخريجات ذكرها غيري. يعني أولا، هو من أكثر العلماء الذين دس عليهم، يعني مؤلفاته يعني انتشرت في كل مكان وكان غزير الإنتاج، واستغل اسمه في نشر بعض الأشياء الخاطئة أو شاطحة وقد تكون مقصودة وغير مقصودة، ربما أيضا من أجل التنفير منه ومن أفكاره. أيضا ربما تكون يعني مقالات وكلام له توجيه لا نفهمه، يعني له تفسير غير مباشر غير حاضر لدينا الآن، وهذه نقطة لا يعرفها أحد من البشر قديما أكثر مننا الآن. يعني مسألة السياق، يعني نحن الآن من عصرنا وسائل التواصل اكتشفنا هذا الجانب الخفي أكثر من غيرنا، أنك تقرأ أحيانا كلام لكن ليس على ظاهره، يعني ما هو المقصود حرفيا، إما أن الشخص يخاطب فئة أنت لا تعرفها، يعني له ردود وسياق خاص فيه، أو له يعني لغة معينة أدبية بلاغية، فيوجد في الأمر مجاز غير واضح لك، وهذا لم يكن معروف قديما يعني بالشكل الذي نراه الآن. يعني أحيانا تقرأ الشخص كلام ثم تكتشف أن الوضع مختلف، يعني طريقته وأسلوبه ومنهجه هو الذي حكم على ذلك الأسلوب والطريقة. إذن هذه هي الطريقة العادلة الموضوعية في محاكمة العلماء والشخصيات البارزة قديما وحديثا، أن تنظر في غالب نتاجهم في ما يهيمن ويسيطر على عطائهم، على أفكارهم، على ثقافتهم، ثم تنظر إلى الأشياء الثانوية والهامشية نظرة الشك والريب. يعني أنت إذا تأكدت بأن غالب عطائه هو عطاء علمي، عطاء عقلاني، عطاء مؤثر، واستطاع أن ينتشر من خلاله إلى مناطق كثيرة وكبيرة في العالم، فلابد أن تلك الأشياء التي تبدو لك تافهة أو طاعنة وخادشة فيه لها تفسير لا تعرفه أنت، يعني إما أنها مدسوسة كما قلت أو لها تأويل مختلف غير ظاهر، يعني غير واضح، وليس بالضرورة أن تعرفه. بالمثال يتضح المقال، يعني تخيل أنك رأيت بيت جميل، يعني قصر كبير وفارغ وفخم من الخارج، لكن وجدت الطرق التي حوله لا تليق به أو ربما لا تؤدي إليه أصلا. لنقل مثلا أنك وجدت مزبلة حول القصر، يعني أنت تشاهد قصر وفيه ناس وفيه يعني شغل متعوب عليه وخسارة كبيرة وحوله مزبلة، فكيف يستقيم الأمر؟ يعني لابد أن تخرجها تخريجا يليق بهذا الشيء الجميل الذي تراه، يعني مستحيل أن يكون بناء القصر في هذا المكان عشوائي، أما أنه يوجد طرق لم تعرفها أنت، أو أن هذه المزبلة لها مقصد آخر، إما أنها يعني مؤقتة أو لها تفسير لا تعرفه، لكن طالما أنك ترى شيء وثمين أمامك، فهذا يعني أن الأشياء التافهة والحقيرة والشافلة التي تحيط به لها وجه مختلف لا يرتبط بذلك الشيء القيم والثمين. ابن عربي قدم عطاء وإنتاج وكتب ومؤلفات وتأثير عالمي وليس عربي وإسلامي، فمستحيل شخص بهذا الوزن وهذه القيمة يكون مخرف ومهرطق ومسفسط. أكيد عنده شيء يستحق الاحترام، وتلك الأشياء التي لا تليق به لها تفسير لا نعرفه. لنقل مثلا يعني من باب التنزل أنها أخطأ منه، هو صدرت منه شخصيا. الكمال لله، لا يوجد أحد كامل في هذه الحياة، ولابد أن توجد السلبيات والعثرات والنقص في كل هذا، على افتراض أن تلك الأشياء صحيحة وثابتة عليه. هذا هو في نظري المنهج العادل الموضوعي السليم في التعامل مع الشخصيات العلمية التي اضطرب الناس حولها واختلفوا في مواقفهم وأحكامهم. إلى اللقاء.